الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا في الكلام على توحيد الحاكمية والحكم بما أنزل الله. قال من خصائص الربوبية اعتقاد انفراد الرب جل وعلا بحق الحكم والتشريع. قال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. احنا انتهينا من أنواع التوحيد الثلاثة، هو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. عند التأمل أن توحيد الحاكمية هو يدخل ضمنا في أنواع التوحيد الثلاثة، فالحكم بما أنزل الله هو أحد مسائل توحيد الأسماء والصفات، وأحد مسائل توحيد الربوبية، وأحد مسائل توحيد الألوهية. والشيخ أفردها بالبحث بسبب كثرة الانحراف في فهم هذه القضية في زماننا. فهناك تيار لا يريد الحكم بما أنزل الله، لا يريد الشريعة أصلا، كحال العلمانية والعياذ بالله، يريدون أن يطبقوا حكم المخلوق. الذي يطبق هو حكم المخلوق، حكم الشعب، الشعب اللي هي ديمقراطية العفنة والعياذ بالله، وأعرضوا عن شرع المولى جل وعلا. وأيضا هناك عنده انحراف في قضية التكفير في الحكم بغير ما أنزل الله وخلل. وهناك طيار آخر ينتسب إلى السلفية، وهم في بعد شديد عن السلفية، عندهم انحراف في بعض صور الحكم بغير ما أنزل الله كالمداخلة ونحو ذلك. فلابد أن نبين الحق في هذه القضية الذي وقعت يعني انحراف شديد في فهم هذه القضية. إذن علاقة الحاكمية بتوحيد الأسماء والصفات أن من أسماء المولى جل وعلا الحكم العدل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إذن هذه من الأسماء، ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم. وأيضا علاقة الحاكمية بتوحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية إفراد الرب جل وعلا بأفعاله، من أفعال الرب الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير، النفع، الضر، الملك ونحو ذلك. ومن أفعال الرب التشريع، التحليل، التحريم، الأمر، النهي، السيادة، الحكم. يبقى هذه توحيد ربوبية. وأيضا هي أحد مسائل توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إفراد الرب جل وعلا بأفعال العباد، أن تجعل العبادة لله وحده لا شريك له، تصلي له وحده، تصوم له وحده، تحج له وحده، تدعوه وحده، تتوكل عليه وحده. أيضا عند التنازع والتخاصم نتحاكم إلى شرعه وحده، ولا نتحاكم إلى القوانين الطاغوتية المخالفة لشرع الله عز وجل. إذن يبقى هي ضمن أنواع التوحيد الثلاثة. إذا من خصائص الربوبية انفراد الرب جل وعلا بالحكم والتشريع، تمام؟ نعتقد بقلوبنا أن الله جل وعلا وحده الذي يحكم، وحده الذي يأمر وينهى ويشرع ويحلل ويحرم، وعند التنازع نتحاكم إلى شرعه. طب إيه الدليل إن هذه القضية خاصة به سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. ولكن حكم المولى جل وعلا على قسمين: في حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني. ما الفرق بينهما؟ في فرق بين الشرع الديني والكون القدري، ما الفرق؟ تمام، هنعمل تمام خريطة ذهنية، هنلم الموضوع، لأن هذا الأمر عام. هذا الأمر عام، يعني الأمر أمر المولى جل وعلا منه كوني ومنه شرعي. عندك الإرادة، إرادة الرب جل وعلا، منها ما هو كوني وشرعي، والحكم والقضاء والإذن والبعث. إذا 12 لفظة منقسمة إلى كوني وإلى شرعي. عايزين نعرف بقى ليه الضابط. إذا أقسام الحكم قسمين: ولا حكم كوني قدري، ثاني حكم شرعي ديني، تمام؟ الحكم يا جماعة الكوني والقدري، رقم واحد يتعلق بما أوجده سبحانه وتعالى في الكون. أي شيء يقدر سبحانه وتعالى وقوعه في الكون بهذا كوني. الثاني سواء كان محبوبا لله أو مبغوضا. عايز أبدا أي شيء يقدر سبحانه وتعالى في وقوعه سواء كان محبوب أو مبغوض بهذا كوني قدره. الثالث لا بد أن يقع حتما، هي شباب كن فيكون. مثال حكم سبحانه وتعالى بموت فلان لابد أن يموت، حكم سبحانه وتعالى باصطدام سيارتين رأس باثنين يصطدم تمام لابد أن يقع هذا، حكم سبحانه وتعالى فلان أنا يكون له ولد يبقى كن فيكون، ولابد أن يقع سواء كان محبوب أو مبغوض لله جل وعلا. رقم أربعة إثبات الحكمة في تقدير الشر، قد يحكم سبحانه وتعالى بوقوع أشياء هي مبغوطة لله جل وعلا لكن لم يقدر سبحانه وتعالى الأمور عبثا بل يرتب وراءها سبحانه وتعالى لحكم وخير. تمام، قد تعرف الحكمة أو قد لا تعرف الحكمة لكن نؤمن بذلك. مثلا وجود التبرج، التبرج والمعاصي أليس هذا كوني؟ نعم هذا أمر كوني، قدر سبحانه وتعالى وقوع الكفر والمعاصي ونحو ذلك وهذا مبغوض لله لكن قدره سبحانه وتعالى لحكم. من هذه الحكم أولا لكي تعود إلى الله، لكي تتوب إلى الله، قد يقدر عليك فعل المعصية لكي تعود وتستغفر ويظهر آثار اسم الغفور. وأيضا هذه المرأة المتبرجة التي تمشي في الطريق متبرجة أليس هذا مبغوض؟ هذا كوني ولا شرعي؟ تبرج هذا أمر كوني يبغضه سبحانه وتعالى، كوني قدري ليس بمشروع ولكن قدر سبحانه وتعالى وقوع هذا التبرج. لماذا؟ لكي تغض البصر فتؤجر على ذلك. تمام، قد يقدر عليك فعل المعصية لكي تنكسر، ممكن يكون عنده كبر عنده عجب فيبتلى بمعصية لكي يعود إلى الله ويستغفر وهكذا. فالله جل وعلا حكيم في تقدير الأمر المرغوب. هكذا الكفار، وجود الكفار في الكون هذا أمر يا جماعة كوني قدري ولكن قدر سبحانه وتعالى وجود الكفار في الكون لحكم، لحصول الجهاد في سبيل الله، أن المؤمن يجاهد في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة في حكم. الأمر الشرعي الديني قلنا رقم واحد الكون القدري يتعلق بما أوجده سبحانه وتعالى في الكون. الشرعي الديني يتعلق بما شرعه سبحانه وتعالى، يعني حلال وحرام. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم إيه؟ حكم شرعي. طيب يا شباب يبقى يتعلق بما شرعه سبحانه وتعالى للعباد، وأحل الله البيع وحرم الربا. تمام، يا أيها الناس أعبدوا ماذا؟ أعبدوا ربكم. إذا ده أمر، أمر وحكم شرعي. الثاني يتعلق أو هو محبوب لله عز وجل، هو محبوب لله تعالى مرض له. إذا هو شرع، إذا ما شرعه للعباد هو يحبه ويرضاه، ما شرعه للعباد هو يحبه ويرضاه. لكن الكون سواء كان محبوب أو مبغوض، تمام، لكن الشرعي يتعلق بما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. رقم ثلاثة قد يقع أو لا يقع. مثال قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص هذا حكم شرعي يحب سبحانه وتعالى من عباده أنهم يؤدوا الصلاة والزكاة. هل كل الناس صلوا؟ لا، يبقى هذا حكم يا جماعة حكم شرعي. تمام، وأيضا إثبات الحكمة في عدم وقوعه، برضو إيه ربك حكيم في عدم تقدير هذا الشيء وعدم وقوعه هذا الأمر. تمام يا شباب، ده الفصل. هندي أمثلة مثلا، قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر هنا كوني ولا شرعي؟ وتقول لي إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الأمر هنا شرعي ولا كوني؟ ليه شرعي؟ محبوب، وربنا شرع العدل والإحسان. هل كل الناس عدلوا؟ لو قلنا الأمر هنا أمر كوني يلزم منه إن كل الناس عدلوا ولا يوجد ظلم، واضح يا جماعة؟ طب تمام. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر هنا أمر إيه؟ أمر كوني قدري. وصلت يا جماعة؟ ماشي. طب قال تعالى في الآية التي معنا هنا في بحث الحاكمية ولا يشرك في حكمه أحد. الحكم هنا إيه؟ شرعي أم كوني؟ ها شرعي. هنا في قراءتين الآية واحدة في قراءة ولا يشرك في حكمه أحد. هذه عامة تمام. يبقى هذا خبر يخبر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه لم يجعل معه شريكا في الحكم الكون القدري ولم يجعل معه شريكا في التشريع. يبقى هذه عامة في الكون والشرعي. وفي قراءة أخرى ولا تشرك في حكمه أحدا. خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تشرك يبقى هنا إيه؟ شرعي. ده اسمه إنشاء ده نهج. ولا تشرك يبقى هذا في الشرعي. لكن على قراءة أخرى ولا يشرك عائدة على مين؟ على الرب جل وعلا. عائدة على الرب لم يجعل معه شريكا في الحكم الكوني القدري اللي هو التقدير والإيجاد والخلق. هذا كوني قدري. ولم يجعل معه شريكا في التشريع. وحده هو المشرع سبحانه وتعالى. وحده هو المشرع. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا إنما هو مبلغا عن الله. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وصلت أماشا. طب قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم هنا إيه؟ ها؟ كون أم شرعي؟ أيوة ألا تعبدوا إلا إياه. يبقى هذا حكم شرعي. ألا له الحكم وهو أصل الحاسبين. حكم هنا إيه؟ ألا له الحكم. هذه عامة الكون والشرعي تمام؟ حل الغازات كثيرة جدا جدا. أصل ضلال الفرق بسبب عدم التفرقة بين الكون والشرعي. الإلحاد بسبب عدم التفرقة بين هذا. والقدرية والجبرية ضلوا بسبب عدم التفرقة بين هذا وهذا. هي النصوص وردت بهذا وهذا. النصوص الشرعية وردت بهذا وهذا. عدم التفريق بين الاثنين هيؤدي إلى انحراف عقدي كبير تمام؟ طب يجتمعان في حق يا جماعة عشان نختم بالمرة كده. رقم واحد. رقم واحد يجتمعان في حق إيه؟ ممتاز. إيمان المؤمن. إيمان المؤمن وطاعة المطيع. أول الإيمان ربنا سبحانه وتعالى شرع ويحب سبحانه وتعالى الإيمان ويحب الطاعة. وبالفعل هو آمن وقد أطاع. يبقى كوني وشرعي. يبقى كوني ربنا سبحانه وتعالى وفقه إلى الطاعة والإيمان. يبقى هذا وقع منه في الكون ده كوني. وربنا سبحانه وتعالى شرع الإيمان والطاعة ده شرعي تمام. طب عندك كفر الكافر كوني ولا شرعي؟ كفر الكافر خلي بالك ده هنا في مبغوط ليه الحكم الكوني والقدري. كفر الكافر هل ده مشروع ربنا شرع الكفر؟ لا ده مبغوط. يبقى هيدخل فين يا جماعه؟ كوني قدري. يبقى كفر الكافر مراد لله جل وعلا كونا وليس شرعا. ماشي. يبقى ده مراد لله كونا لا شرعا. حلو كده. لم يشرع سبحانه وتعالى الكفر تمام. وبالفعل ده إنسان كافر يفعل الكفر بهذا مبغوط لله ده كوني. لكن قلنا إيمان المؤمن طاعة المطيع هذا إيه؟ كوني وشرعي. ممتاز. ثالث حاجة إيمان الكافر وطاعة العاصي ده إيه ده شباب؟ هو لسه كافر إيمانه ربنا شرع عليه الإيمان. إنسان عاصي ما زال عاصيا. طب طاعته ربنا شرع له الطاعة ده أمر إيه؟ طب هل هو بالفعل آمن؟ لا. يبقى ده مراد لله شرعا وليس كونا. يبقى إيمان الكافر وطاعة العاصي مراد لله تعالى شرعا وليس كونا. نقول مثلا إيمان أبي لهب ده إيه؟ هل هو آمن؟ لا. لكن ربنا شرع عليه الإيمان تمام. يبقى هذا مراد لله تبارك وتعالى شرعا وليس كونا. ماشي. كفر ابليس شرعي ولا كوني؟ كفر ابليس ركز كوني. ليه كوني؟ ده وقع في الكون وايضا مبغوض لله جل وعلا. طب تمام. طب حاجه رابعه كفر المؤمن. كفر المؤمن لا يؤمن الله عز وجل كونا ولا شرعا. لا كون ولا شرع. شو التقسيم؟ طب تمام. ومن العبادة التي يحبها سبحانه وتعالى هي الحكم التحاكم إلى شرع سبحانه وتعالى. دي من أفضل العبادات، عند التنازع أن تتحاكم إلى شرع. إذا التحاكم إلى شرع المولى جل وعلا عبادة، كما أن الصلاة عبادة لله، أيضا التحاكم إلى شرعه عبادة. قال ومن العبادة التي يجب صرفها لله دون من سوى التحاكم إلى شرعه وقبول حكمه والرضا به. ركز معي، بل تتحاكم إلى الشرع وتقبل الحكم، يعني في قلبك عندك رضا بحكم المولى جل وعلا، عندك رضا وقبول، خلافا للمنافق قد يقبل الحكم في الظاهر ولكن في قلبه البغض لحكم الله جل وعلا، ليس عنده قبول في الباطن، ليس عنده رضا، لكن المؤمن عنده رضا وقبول في الظاهر والباطن، ويتحاكم إلى شرعه، عنده محبة للتحاكم إلى شرعه، هذا هو حل المؤمن. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا هو حال المؤمن إذا سمع الأمر عن الله في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعنا وأطعنا، ويحول هذا الأمر إلهي على أرض الواقع. وإذا سمع النهي عن الله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعنا وانتهينا. هذا هو الالتزام مسألة الحكمية. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشاهد ويسلموا تسليما، حال المؤمن عنده انقياد لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده انقياد تسليم، عنده طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت. ركز معي، ورد لفظ التكفير في الحكم غير ما أنزل الله. نعم، قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن والشرك في قضية الحكم بغير ما أنزل الله هيدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، شرك في الأسماء والصفات، وشرك في الربوبية، وشرك في الألوهية. طب كيف ذلك؟ شرك في الربوبية، احنا قلنا توحيد الربوبية اعتقد بقلبي ان الله تبارك وتعالى وحده هو الحاكم المشرع الامر الناهي. الشرك بقى الانسان يعتقد ان المخلوق له حق التشريع والتحليل والتحريم، يبقى ده شرك اكبر في توحيد الربوبية، مجرد اعتقاد فقط، يعتقد ان المخلوق له حق التشريع والتحليل والتحريم، يبقى هذا شرك اكبر في الربوبية. وايضا شرك في الألوهية لو تحاكم الى هذه القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله، لأن توحيد الألوهية عند التنازع أن أتحاكم لشرع الله جل وعلا. إذا الشرك بقى العكس، إن الإنسان يتحاكم لهذه القوانين المخالفة لشرع الله، هذا شرك في الألوهية. وأيضا يستلزم من ذلك الإلحاد والشرك في الأسماء والصفات. ماشي؟ استلزام، شئنا من أسماء ربنا الحكم العدل، ما هو كان يتخذ حكما آخر يحكم بهواه لزوما. ماشي؟ لان جميع انواع التوحيد الثلاثه احنا قلنا ايه، في تلازم بينهم، قلنا دي وما قلناش. هديك مثال، هديك مثال، عندما تعتقد ان الله جل وعلا وحده هو الخالق الرزاق المحيي المميت النافع الضار المعطي المانع، لا يكشف الضر الا الله، النتيجه التجئ اليه وحده، أدعوه وحده، ده توحيد ألوهية، أطلب منه أتوكل عليه وحده. شوف التلازم بين الربوبية والألوهية والشرك. هكذا واحد دعا الأموات، أتى إلى قبر العوامي أو إلى قبر البدوي أو الدسوقي ودعاه من دون الله جل وعلا، دعا الميت، قلنا حكمه يا شباب إن هي من الشرك الأكبر، شرك أكبر في توحيد الألوهية، وهذا مستلزم الشرك في الربوبية، لأنه اعتقد فيه إن هو بينفع ويضر، اعتقد في الميت إن هو بيسمع وأنه بينفع ويضر ويعطي ويمنع ويكشف الكروبات ويغيث اللهفات، وهذا شرك في الربوبية. واضح إذا فيه تلازم بين هذا وهذا. وأيضا شرك في الأسماء والصفات، اعتقد في الميت أن له السمع المحيط والبصر المحيط، وهذا شرك في الأسماء والصفات. إذا فيه تلازم بين أنواع التوحيد، الشرك يستلزم الدخل. تمام. في إشكالية لغاية دلوقتي؟ في إشكالية؟ طيب تمام. ومن مظاهر الشرك التحاكم إلى الطاغوت. قلنا من رؤوس الطواغيت الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هذا طاغوت. لماذا طاغوت؟ لأنه جاوز حد. إيه حد الحاكم؟ أن يحكم بشرع الله متحاكما إليه، وبقى يجاوز هذا الحد فيحكم بغير ما أنزل الله أو بما يراه هو. تمام يا شباب؟ وأيضا في واحد تاني المبدل الشريعة الذي يعتقد أن له الحق في تبديل الشرع، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وينسب هذا للدين، كي يقول مثلا الزنا حلال شرعا ونحو ذلك، هذا أيضا طاغوت كحال الأحبار والرهبان. تمام، ممتاز. قال تعالى: ألن ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سبب النزول أنه حدث نزاع بين رجل منافق يزعم الإسلام ورجل يهودي، فقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، لعلمه أنه يأخذ الرشوة. وقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أنه لا يأخذ الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة فتحاكم إليه. يبقى من الطاغوت؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من هو الطاغوت على هذا السبب؟ سبب النزول لو الكاهن، ممتاز. وأيضا كعب بن الأشرف اليهودي، ماشي. والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر. قال جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأيضا: فأولئك هم الظالمون الفاسقون. تكملت الآيات، الآيات الأخرى. وعند أهل السنة والجماعة أن الكفر في الآية يتناول الكفر الأكبر والأصغر، عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج وأهل التكفير، عندهم أي صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ناقل عن ملة الإسلام، ولا يفرقون بين كفر النوع والعين. فكل من حكم بغير ما أنزل الله كافر خارج عن الملة. وعند أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله هيتناول الكفر الأكبر والأصغر على التفصيل، وسيأتي بإذن الله الكلام. تمام، في انحراف. وعلى العكس تماما المداخلة عندهم أن غالب الحكم بغير ما أنزل الله هو من جنس الذنوب والمعاصي، شرك أصغر، إلا إذا استحل الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله ويصرح بلسانه، وهذا انحراف. لا، هنبين الحق في هذه المسألة. ركز معي، الحكم بغير ما أنزل الله هيتناول الكفر الأكبر والكفر الأصغر. إيه بقى الكفر الأكبر؟ وما الفرق بين الأكبر والأصغر؟ الكفر صامت. الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي، هو الكفر الاعتقادي الذي يفسد معه الاعتقاد. ركز معاه في الفرق. الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي الذي يفسد معه الاعتقاد، اليقين نحو ذلك. وأما الكفر الأصغر هو الكفر العملي، كفر عملي، يعني فساد في العمل مع سلامة الاعتقاد. عيد. ها، الكفر الأصغر هو الكفر العملي الذي معه سلامة الاعتقاد، فساد في العمل مع سلامة الاعتقاد. تمام. لكن الكفر الأكبر ده كفر اعتقادي يفسد معه الاعتقاد، فيستلزم العمل طبعا. تمام. طب مثال على ذلك في التفرقة: حاكم بيحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن الشريعة ليست بثابتة، بيجحد الشريعة أو يفضل القانون الوضعي على الشرع، هنا فساد فين؟ في الاعتقاد. بقولك يعتقد أن الشريعة ليست بثابتة، ويعتقد أن القانون الوضعي أفضل من الشرع الله جل وعلا، ده كفر اعتقادي، كفر أكبر. تمام. الكفر الأصغر هنقولنا معه سلامة الاعتقاد، يعني يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، ويرى أنه يجب عليه أن يلتزم بحكم المولى جل وعلا ولا يلزم بخلافه في التشريع العام، ولكن حكم بغير ما أنزل الله بسبب رشوة أو شهوة أو اتباع الهوى، أو واحد مثلا كان قريبا له فزنى، تمام، فحكم بغير ما أنزل الله وهو معترف على نفسه بالخطأ، معترف على نفسه بالخطأ، ويرى أنه يجب عليه أن يلتزم بحكم المولى جل وعلا، يعتقد وجوب الحكم من أنزل الله. يعني حكم في قضية زنا بالبراءة، بيعتقد أن الزنا حرام وأن الزاني المحصن يجب الرجم، غير محصن يجب الجلد مع تغريب عام، ويجب عليه أن يلتزم، يرى ذلك ويعتقد ذلك، يجب عليه أن يلتزم بالحكم، وهذا حق خالص لله جل وعلا. فحكم بغير ما أنزل الله، لأن الذي زنى قريب له ونحو ذلك، أو واحد أعطاه رشوة فغير الحكم وتلاعب في الشهود، تمام؟ ومعترف على نفسه بالخطأ والتقصير. هذا الذي قال عنه ابن عباس كفر دون كفر، كفر إيه دون كفر؟ يعني كفر أصغر، تمام؟ لكن الكفر الأكبر يفسد معه الاعتقاد في ست صور حياتي الكلام عليها. عرفتوا الفرق بين هذا وهذا؟ لأن المداخلة ليس عندهم التفريق بين الكفر الأكبر والأصغر، وقع في الحراف، عدم الفهم والتفريق بينهما يؤدي للحراف، تمام؟ هنقرأ الصور. الكفر الأكبر حنون الذي يفسد معه الاعتقاد، الشيخ يذكر فتوة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ لو مفتي الديار السعودية الأسبق في رسالته المتعة لتحكيم القوانين الوضعية، ذكر ست صور من صور الحكم بغير ما أنزل الله، وهي كفر أكبر اعتقادي. الصورة الأولى من صور الكفر الأكبر أن يجحد، يعني الحاكم، شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة. يعني معلومة دين بالضرورة؟ يعني انتشر به العلم بين الناس، علمه الصغير والكبير والعلم والجهل، انتشر بالعلم كالصلاة فرض. يبقى هو بيجحد الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة، يعني يجحد حرمة الربا، يجحد يعني يجحد يعني يكذب، تمام؟ يجحد حرمة الربا، حرمة الزنا، وأيضا يجحد مثلا قطع يد السارق، تمام؟ وحرمة الخمر. يقول هذا ليس من الدين. كمن يقول أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، ويعتقد أن الدين هو شعائر فقط، وينكر أحكام الله تعالى في الحدود والمعاملات والأموال والدماء وغيرها، مثل إنكار قطع يد السارق. إنكار قطع يد السارق. وجلد الزاني، يقولك هذا ليس من الشريعة، جلد الزاني هذا ليس من الشريعة وليس من الدين، ويشهد هذا، وينكر أيضا حرمة الربا وحرمة الزنا ونحو ذلك، والقول بأن هذه الأمور ليست من الدين. هذا كله كفر بالإجماع. الصورة الأولى ماذا؟ أن ينكر أحكام المولى جل وعلا المعلومة من الدين بالضرورة، تمام؟ أما إذا أنكر جزءا من الشريعة ولكن ليست معلومة من الدين بالضرورة، فهذا كفر نوع. أما المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. كمن أنكر اللحية، قلت دي تخلف ورجعية وليست من الدين، أنكر النقاب ونحو ذلك، يبقى إذا أنكر شيء ليس معلوم من الدين بالضرورة، إذا لابد من إقامة الحجة. لكن لو أنكر شيئا من الدين، أنكر الحدود المعلومة من الدين بالضرورة، يبقى هذا يكفر به بعين شرك أكبر نوعا وعينا. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة تكذيب لله عز وجل وتكذيب لرسله وكتبه. الثاني من صور الكفر الأكبر أن يعتقد ثبوت الشرع، لكنه يقول إن القوانين الوضعية أفضل أكثر مناسبة لزماننا. يعني يعتقد إن القانون الوضعي الآن أفضل من الشريعة، إما بيفضل هذا القانون الوضعي تفضيلا مطلقا، يعني يقول لك الشريعة في الأول عندما شرعت كانت غابة ووحشية لا تصلح أصلا عندما شرعت، أو يفضل القانون تفضيلا نسبيا، يقول لك الشريعة نعم تصلح في الأزل، أما الآن مع التقدم والحضارة لا تصلح هذه الشريعة. الذي يصلح هو حكم المخلوق، حكم الشعب بالشعب، هذا الذي يصلح، ويفضل هذا القانون على شرع الله جل وعلا، فهذا كفر أكبر. ويعتقد بقى أن هذه القوانين أفضل من شرع المولى جل وعلا، قال من الشرائع مضى عليها 14 قرنا ونحو ذلك، وهذا بالإجماع كفر أكبر، إذ يفضل حكم المخلوق على حكم الخالق. قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني هو فضل حكم المخلوق اللي هو عبارة عن زبالة الأذهان على حكم الخالق، خالق السماوات والأرض، العليم بأحوال عباده وبما يصلحه. الثالث من صور الشرك الأكبر أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله، يعني هو لا يفضل القانون الوضعي على الشرع، يعتقد أن القانون، يعتقد كفر اعتقادي، يعتقد أن القانون الوضعي مساوي للشرع. أنت حكمت للشرع كان وبها، أنت حكمت للقانون الوضعي كان وبها، كله متساوي. هذا والعياذ بالله كفر. فهو ممن يصرخ في النار يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الرابع من صور الكفر الأكبر أن يعتقد أن شريعة الله أفضل ولكنها غير واجبة، بل تجوز مخالفتها وتركها إلى ما يراه هو عدلا ومصلحة. ونقل الإجماع على كفره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذ من المعلوم بالضرورة ماذا شباب؟ وجوب تنفيذ أحكام المولى جل وعلا. يبقى هذا بيفضل الشرع ولكن يرى أن الشريعة ليست بواجبة، ويرى ويعتقد وجوب التحاكم، أقصد يعتقد جواز التحاكم إلى هذا القانون الوضعي، يعتقد جواز، بيستحل التحاكم للقانون الوضعي، مستحل. تمام شباب؟ هذا كفر أكبر، منافي أصل الإيمان، زال من قلبه أصل قول القلب، المعرفة والتصديق. تمام شباب؟ فهذا الذي استحل القانون الوضعي، هذا في الإجماع على كفره، استحل التحاكم إليه. بيقول لك الشريعة نعم هي أفضل، ولكن يجوز مخالفة الشريعة، يعتقد جواز التحاكم لهذا القانون، فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. وهذه مسألة فيها إجماع. الخامس، ودي فيها المعركة بيننا وبين المدخلة في المسألة، لي الإلزام في التشريع العام بخلاف الشرع. مسألة الخامسة دي فيها نزاع وقتال، ماشي. الخامس من صور الكفر الأكبر، وهذا من أعظمها وأشملها وأظهرها، معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع. يعني بيلزم الناس بتشريعات، يعني يلزم الناس بالقانون الوضع المخالف للشرع، ويجعله شرع عام، يضعه في الدستور وشرع عام، يعني وسن قوانين. يعني مثلا الزنا حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين، كما عندهم في المواد، من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأحكام الشقة المؤبدة، إذا كان بغير إيه رضاها. طب مفهوم المخالفة لو كان برضاها وكانت الفتاة فوق 18 عام، يبقى دي حرية شخصية ولا تجريم ولا تهمة، ويلزمون بهذا الحكم وجعلوا هذا الحكم تشريعا عاما لكل الناس. يبقى هذا إيه؟ الإلزام بهذا الحكم المخالف لشرع الله كفر أكبر، خلاف المدخلة يجعلونها من جنس الذنوب والمعاصي، استدلال بكلام ابن عباس كفر دون كفر. ما رأيك في هذا الكلام؟ هذا الاستدلال في غير موضعه. لما؟ لابن عباس، من الذي سأله؟ أرد على الشبهة، من الذي سأله؟ الخوارج سألوه على تكفير حكام بني أمية. حكام بني أمية حكموا بغير ما أنزل الله في قضية معينة، تمام؟ فقال ابن عباس كفر دون كفر. هذا الكلام ينطبق على يا شباب؟ ينطبق على الكفر الأصغر. حكام بني أمية عندهم وجوب الاعتقاد بما أنزل الله ويلزمون بالشريعة، ولكن خالفوا في قضية بسبب اتباع الهوى والشهوة، فقال ابن عباس كفر دون كفر. لكن الخوارج عندهم يا جماعة أن أي صورة من صور الحكم بغير ما أنزل الله هذا ردة وكفر أكبر. لكن ابن عباس قال لا، ده كفر دون كفر، ده صحيح، اللي هو الكفر الأصغر العملي الذي معه سلامة الاعتقاد. يبقى ما ينفعش أستدل بكلام ابن عباس كفر دون كفر على التعميم كل الصور في الحكم غير ما أنزل الله، تمام؟ فالصورة الخامسة لإلزام الحاكم في التشريع العام بخلاف الشرع، هذه شرك أكبر كما نص عليه الإمام المفتي السابق، تمام؟ هم لا يجعلون هذه الصورة من جنس الذنوب والمعاصي مداهنة للحكام. الكلام ده ليس بصحيح. عرفت الشبهة والرد عليها ولا عيد؟ عشان سريع في الكلام بس عشان ننجز في الدورة، ها؟ ماشي. إذن من مظاهر الشرك إلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع، وذلك بمضاهاة القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية. فكم أن المحاكم الشرعية مراجع ومستندات مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذه المحاكم أيضا مراجع، هي القانون الملفق من شرائع شتى وقوانين كثيرة. طبعا القانون الوضعي الذي يحكم الآن مأخوذ من فرنسا وأوروبا وبريطانيا وليس من الكتاب والسنة، كالفرنسي والأمريكي والروماني وغيرها، مع تأصيل أن الحكم ليس بالشرع. عندهم الحكم لمين؟ للشعب. إذا رأى الأغلبية بتحليل حرام يبقى خلاص هو إيه؟ حلال عندهم والعياذ بالله. وإنما بهذه القوانين وإلزام الناس بذلك وتحتيمه عليهم، هذا بتصرف من فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين. طبعا الكلام ده بتصريف، من أراد نص هذه الفتوى فليراجع الرسالة. وانظر إلى تعليق الشيخ أحمد شاكر على نقل ابن كثير الإجماع. نقل ابن كثير الإجماع على كفر من تحاكم للياسق من التتار. الياسق ده كتاب اخترعه شنكيز خان، تمام، ألفه، وضع فيه مجموعة من القوانين الإسلامية أحكام من الإسلام وأحكام من اليهودية وأحكام من النصرانية وأحكام وضعها من قبل نفسه هو اخترعها وحطها، وألزم الناس، ركز، ألزم الناس بهذا الياسق، تمام. وطبعا التطار منهم بعد ذلك من أسلم ودخل في الإسلام، ولكن بعضهم لما دخلوا في الإسلام لا يزالون يعظمون الياسق، وفي التنازع والحكم يقدمونه على حكم الله جل وعلا. فنقل ابن كثير الإجماع على كفر من تحاكم إليه الياسق، هكذا من وضع دستورا ومخالف لشرع الله جل وعلا، من تحاكم إلى هذا الدستور المخالف للشرع وقدمه على الشرع بهذا كفره أكبر. هنطبق بقى، أنا أتكلم على حقبة زمنية، ابن كثير رحمه الله حكم على الياسق ومن تحاكم إليه بالكفر الأكبر، هكذا من تحاكم إلى أي تشريع مخالف للشرع بالكفر الإيه؟ الأكبر. واضح أم لا؟ ماشي. وكلام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح قوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحد، وغير ذلك كثير. السادس، ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادق وغيرهم من حكايات تلقوها عن أبائهم وأجدادهم يعلمون مخالفتها للشرع ويقدمونها في الحكم على شرع الله إعراضا عن حكم الله. ما الفرق بين الخامس والسادس؟ الخامس احنا هنا إلزام الحاكم في التشريع العام بخلاف الشرع، هذا مكتوب في الدستور، لكن السادس ليس بمكتوب ولكن محفوظ في الأذهان، قوانين اخترعوها حفظوها عن الآباء والأجداد يقدمونها في الحكم على شرع الله جل وعلا، كشريعة أولاد علي الأحمر والأزرق ونحو ذلك. عند التنازع والاختلاف إيه؟ لا مش موجود. ماشي، مش موجود في المتن يعني. المهم عند التنازع نحكم الشرع أم شريعة أولاد علي؟ لك الشرع لا، الشرع لا، لا شديد عليه الشرع ولازم الله لا يتحكمون إلى شريعة أولاد علي الأحمر. واحد لو زنى بامرأة إيه العقوبة؟ الزاني يتكلف مهر يدفعه بزوج هذه المرأة التي زنى بها ونحو ذلك. إذن يقدمون بهذه الحواديت والحكايات التي تلقوها عن الآباء على شرع الله جل وعلا، فهذا كفر. هم يلزمون بشريعة أولاد علي ويقدمونها على شرع الله جل وعلا. يبقى هي السادسة هي الخامسة، لكن الخامسة مدونة ومكتوبة، تمام، قوانين جعلوها تشريع عام لكل الناس مخالفة للشرع ويلزمون بها، دي شرك أكبر. هذه ليست مكتوبة ولكن محفوظة في الأذهان تلقاها الآباء بفضل الله عز وجل. الكلام ده أصبح الآن يعني ضعيف، وإن كان موجود في بعض القبائل نعم، ولكن في ضعف الآن بسبب انتشار الصحوة الإسلامية، هذا بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. يبقى ما هي صور الكفر الأكبر الاعتقادي؟ أول شيء أن يشحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة. الثاني أن يعتقد أن القوانين الوضعية أفضل من شرع الله. الثالث أن القانون الوضعي مساوي. ماشي. الرابع يفضل الشرع ولكن يرى أن الشريعة ليست بواجبة ويجوز مخالفة الشريعة ويجوز التحاكم للقانون الوضعي. الخامس ودي أشد صورة فيها التنازع والعراك، إلزام الناس بتشريع هو مخالف الشرع، تمام، ويجعله تشريع عام لكل الناس، ده شرك أكبر. السادس ما تحكم إليه بتضحك. ماشي. ملاحظة، هذا بالنسبة للحكم العام، وأما الفتوى بكفر شخص معين أو بردته فإنه اجتهاد لأهل العلم تبع لثبوت شرائط التكفير أو انتفائها. يبقى هذا نعم ده من كلام الشيخ محمد بن إبراهيم. نعم. الصور الستة دي يا جماعة هذا كفر نوع، إلا المعلوم من الدين بالضرورة. الكفر فيه نوع، لو كانت المخالفة في المعلوم من الدين بالضرورة كفر نوعين، تمام. لكن الصور اللي احنا ذكرناها ديت باعتبار النوع، يعني النوع يا جماعة اطلاق القول، اطلاق القول، من اعتقد ان القانون الوضعي افضل من شرع الله كفر، كفر الاكبر ده اسمه ايه؟ نوع. المسألة دي كفر اكبر، كفر نوع. لا اتكلم عن زيد او عمرو او القاضي فلاني، لا، اتكلم ان هذا كفر اكبر. واضح يا شباب؟ من اعتقد جواز التحاكم الى القانون الوضعي كفر كفر الاكبر، من الزم بالتشريع العام بخلاف الشرع هذا كفر اكبر، باعتبار النوع. أما المعين الذي تلبس بهذا الشرك الأكبر لا يكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء المانع لأهل العلم. هذا لمين؟ لأهل العلم وليس لأحد الناس أن يكفروا القضاء، لكن هذا لأهل العلم ينظرون هل توفرت شروط التكفير أم لا. إيه هي شروط التكفير وإيه موانع التكفير؟ ركز معي. 8 إيه الأخت عندنا بسرعة كده في السبورة. هنبديله كده كل إيه واحد يطلع يمسح معانا إيش واحد بس بس مرة جاية عشان محدش ينام. كله هيمسح. ماشي. بصوا يا جماعه موانع التكفير عكسها تماما شروط التكفير. عندنا حديثين. الحديث الأول قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذن أول مانع من موانع التكفير الخطأ. ممكن يحكم بغير ما أنزل الله لكن خطأ، يعني بهذا معذور خطأ. عكس الخطأ هو شروط التكفير القصد. يبقى القصد ده مش شروط التكفير. رقم 2 النسيان، هذا من موانع التكفير النسيان. عكس النسيان التذكر. إذن التذكر من شروط التكفير. 3 الإكراه، ده من موانع التكفير. الإكراه المعتبر، بس كل إكراه معتبر، كل الإكراه المعتبر بالشروط اللي نتكلم عليه إن شاء الله. عكس الإكراه يا جماعة اللي هو إيه؟ الاختيار. إذا الاختيار من شروط التكفير. 4 من موانع التكفير. عندنا حديث آخر في 3 قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى. إذا الجنون هذا من موانع التكفير. أيضا عكس الجنون العقل، يبقى العقل من شروط التكفير. 5 عندك الصغر من موانع التكفير. العكس البلوغ. ممتاز. 6 النوم من موانع التكفير. واحد مثلا نائم فسب الدين مثلا هو نائم خلاص هذا معذور. تم عكس النوم اليقظة من شروط التكفير. عندنا 2 تانين ده 7 من موانع التكفير التأويل. تمام. عكسه عدم التأويل. ممتاز. لا 8 الجهل الناشئ على عدم البلاغ. ده مانع من موانع التكفير. عكسه العلم. يبقى العلم من شروط التكفير. تمام يا شباب كده خلاص. إذن لا يكفر مسلم معين إلا بعد أن تقام عليه الحجة الرسالية. ده عموما يا جماعة في مسألة الحكم غير ما أنزل الله أو في مسألة الشرك الأكبر. مثال مثلا واحد دعا الأموات، هذا شرك أكبر نوعا أم عينا؟ ده نوع. بتكلم على مسألة إطلاق القول من دعا الأموات أو الغائبين يبقى هذا شرك أكبر نوع. من ذبح تقربا للجن أو للولي فلان يبقى ده شرك أكبر باعتبار النوع. أما المعين الذي ثبت أنه قد تلبس لهذا الشرك والكفر لا يكفر إلا بعده استفاء الشروط أو انتفاء المانع. تمام. وقد يكفر بعينه إذا توفرت شروط التكفير. تمام كده. أو أصر على الشرك بعد إقامة الحجة. مثلا أقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة وأصر على الشرك والكفر إذن يكفر بعينه. وصلت يا جماعة؟ ماشي. يبقى الصور اللي احنا ذكرناها دي يا جماعة اللي هي الشرك الأكبر باعتبار النوع. أما المعين لا يكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء المانع. عندك تحت الحاشية هذا الكلام. أما القسم الثاني من الحكم بغير ما أنزل الله اللي هو الكفر العملي الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، وهو الذي وصف ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التابعين حال حكم حكام زمانهم به. وذلك يبقى كلام ابن عباس كفر دون كفر. هل أأخذ هذا الكلام على الإطلاق وأحكم به على أن كل صور حكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر؟ لا، ده مقيد بشيء معين لو الكفر العملي. قال وذلك أن تحمله شهوته أو هواه أو الرشوة أو غير ذلك على الحكم في قضية أو قضايا ولو كثرت بغير ما أنزل الله، ركز كده، مع إقراره 50 خط تحتها، مع إقراره واعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق، وممكن تضيف معترف على نفسه بالخطأ، تمام، وأنه الأصل الذي يحكم به ويعترف على نفسه بالخطأ والظلم، يبقى هذا كفر دون كفر، تمام. يبقى لو حاكم ألزم بتشريع مخالف لشرع المولى جل وعلا، يبقى السورة دي حكمها هي يا جماعة، هذه السورة حكمها أنها كفر، إيه؟ كفر أكبر. ينفع أستدل عليها بكلام ابن عباس كفر دون كفر وأقول أن السورة دي كفر أصغر؟ لا. يبقى كلام ابن عباس كان مقيد بحال حكام بني أمية حكموا بغير ما أنزل الله في قضية، تمام، ولكن السبب والدافع في ذلك اتباع الهوى والشهوة ونحو ذلك، لكن عندهم وجوب الاعتقاد ووجوب التحاكم إلى شرع الله جل وعلا، عقيدة عندهم سليمة، ولكن خالفوا في التطبيق مع سلامة الاعتقاد. يعتقدون ويقرون بوجوب الحكم بأنزل الله، يعتقدون أن التشريع العام حق خالص لله، ولكن عدلوا عنه في قضية بسبب الرشوة والهوى ونحو ذلك، اتباع الهوى، فهذا كفر دون كفر. في مثال تحت يفرق بين الكفر الأكبر والأصغر، ولتمثيل الفرق بين هذا النوع وبين الكفر الأكبر نقول مثال الكفر الأصغر. قاضي يقول إن الأمر الملزم له في الحكم أن الزنا حرام، وأن الزاني يجلد إذا كان غير محصن، ويرجم إذا كان محصنا وكذا الزانية، ولكن يأتيه من يدفع له الرشوة أو يكون قريبا له أو صديقا فيحكم عليه بخلاف الشرع زاعما مثلا كذب الشهود، وهو يعلم صدقه أو عدم اكتمال البينة ويعلم اكتمالها ونحو ذلك، فيحكم عليه بخلاف الشرع. يعني ده في صورة الكفر الأصغر العملي، بيعتقد أن الزنا حرام ويجب عليه أن يلتزم بحكم الشرع الجلد إذا كان ليس بمحصن، إذا كان محصن يبقى يجب عليه الرجل، يعتقد ذلك، ولكن حكم بغير ما أنزل الله بالبراءة بسبب الرشوة أو اتباع الهوى، فكذب مثلا في الشهود، قلت تبين لنا أن الشاهد الثالث ليس بعدل ويعلم أنه هو عدل فيحكم بغير ما أنزل الله، أو مثلا شرب الخمر حرام أم حلال؟ حرام، هذا معلوم، دي بدرون شرب الخمر حرام، في عقوبة أم لا؟ الجلد 40 جلدة على أقوال، ماشي 40 جلدة، فطبعا حاكم في قضية مثلا إنسان شرب الخمر، هو بيعتقد أن شرب الخمر حرام ويجب عليه أن يلتزم بحكم الشرع اللي هو الجلد 40 جلدة، تمام، ولكن حكم بغير ما أنزل الله، قال تبين لنا أن ما في الزجاجة ليس خمرا وإنما هو بيبسي مثلا أو عصيرا وكذا ويكذب، تمام، لكن هو اعتقاده سليم فحكم بالبراءة وليس سمى عقوبة، يبقى هذا كفر ماذا؟ أصغر. أما الكفر الأكبر هو الذي يؤصل أن القانون الملزم به في الحكم أن الزنا حرية شخصية ما دام برضا الأطراف المعتبرة، يقول لك إذا كان الزنا واقع برضا الطرفين، برضا الطرفين يبقى خلاص، يبقى لا تجريم ولا تهمة أصلا إذا كان برضاها، تمام. طب لو هو وضع قانون، وهذا موجود عندهم، إن المرأة المتزوجة إذا ثبت زناها نزلت مثلا في مسكن الزوجية تعاقب بالسجن 6 أشهر إلى 2 سنين، وللزوج الحق في إيقاف هذا الحكم إذا أراد أن يعاشرها مرة أخرى، انظر هذا القانون الفرنسي والعياذ بالله، فهم يلزمون بهذا القانون الفرنسي والعياذ بالله، يقدمونه في الحكم على شرع الله جل وعلا، تأمل، حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين، لو كان اغتصاب يبقى يعاقب بالأحكام الشق المؤبدة وعلى تفاصيل. فيقول أن القانون الملزم به في الحكم أن الزنا حرية شخصية ما دام برضا الطرفين، وأنه إذا ثبت يلزم قيده بعقوبة اللي احنا قلناها، ماشي، تخالف الشرع، يعني مش هيعاقبه بالايه، مش بحكم الشرع الجلد او الرجم، لا، هيقولك بالحبس، يحبس في السجن مثلا 10 شهور أو 1 سنة، ما هذا حكم غير ما انزل الله كفر والعياذ بالله، كالحبس شهورا ويجعله موقوفا على طلب الزوج والعياذ بالله، تمام. في مسألة اخرى قبل ان نختم هذه القضية، الواجب على المسلم ان يتحاكم على شرع الله، مسألة القوانين الوضعية، قوانين قضية. احنا انتهينا من كلام على ايه، حكم الحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله، قد يكون كفر اكبر وقد يكون كفر أصغر على التفصيل، تمام؟ لكن القوانين الوضعية ما حكمها على التفصيل؟ هذا التفصيل ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله، قال إن القوانين الوضعية على قسمين أو على نظامين، في نظام إداري ونظام شرعي. ركز معي، بتكلم على القانون الوضعي الذي وضعه الإنسان. في نظام إداري الذي يراد منه ضبط أمور العمل وإتقانه على وجه لا يخالف الشرع ويراعي المصلحة العامة، تمام؟ كالقوانين المتعلقة بتنظيم شؤون الموظفين والإدارة في الدولة ونحو ذلك، والشركات لا بأس بها وليست كفرا ولا شركا، أنهم يضعون قوانين تنظيم شؤون العمل والإدارة طالما أنها لا تخالف الشرع وتراعي المصلحة العامة، هذا ليس شركا، هذا جائز، هذا جائز. أما النظام الشرعي، قانون وضعي يتعلق بالنظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض، فتحكيمه كفر، مثل ما يعتقدون وأنه يلزم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وأن تعدد الزوجات ظلم والطلاق ظلم في حق المرأة، وأن تحكيم الرجم والجلد وقطع يد السارق هذه شريعة وحشية غاب لا تصلح والعياذ بالله، أو يحلل ما حرم الله. إذن يسن قوانين وضعية هي مخالفة للشرع، كمثلا الحبس شهور إذا زنى الرجل في مسكنه، أو زنت المرأة وهي متزوجة في مسكنها مثلا وثبت زناها، يقول تعاقب بالسجن، هذا سن قانون مخالف للشرع، إذن هذا تحكيمه كفر. يبقى القوانين الوضعية على قسمين، نظام إداري لا بأس به إذا أريد منه ضبط أمور العمل والإتقان على وجه لا يخالف الشرع، أما النظام الشرعي لو تحليل ما حرم الله أو وضع عقوبات مخالفة للشرع يبقى هذا تحكيمه كفر، هذه القوانين كفرية والعياذ بالله، وتبديل للشرع كفر أكبر، تمام؟ هذا في رد على الغلاة، خلطوا بين هذا وهذا، يكفرون من يعمل في الحكومة، لأن الحكومة قد وضعت قوانين تخالف الشرع وهي في الحقيقة قوانين إيه؟ في الحقيقة قوانين إدارية لا بأس بها، خلطوا بين هذا وهذا، ومن يعمل فيه الشركات هذا موالي لهم وموالي للكفار ونحو ذلك، فهذا ضلال مبين بسبب عدم التفرقة بين النظام الإداري والشرعي. واضح كده؟ تمام. الواجب على المسلم الآن، الواجب أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل ولا يتحاكم إلى غيره. المخرج الوحيد الآن في ظل المحاكم الموجودة الآن التي تحكم بالقانون الوضعي هو مجالس التحكيم العرفية التي تحكم بشرع الله من قبل أهل العلم في ضوء المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، وهذا فيه دليل من فعل الصحابة. الصحابة عند الاختلاف كانوا يتحاكمون إلى بعضهم البعض مع وجود القضاء الشرعي والخلافة الشرعية، تتخيل؟ يعني الصحابة كانوا يتحاكمون إلى بعضهم مع وجود القضاء الشرعي، من باب أولى في حال غياب القضاء الشرعي والنظام الإسلامي يبقى التحاكم إلى أهل العلم هيكون أمر مقطوع به كما ذكره الجويني رحمه الله، تمام؟ والمسألة بقى اللي فيها خلاف في مسألة حكم المحكم من أهل العلم، هل يكون ملزم به أم لا؟ تمام؟ الكل يعني في اتفاق أنه هو ملزم به، تمام؟ لكن هو أبو حنيفة بيخالف في مسألة، يعني الشافعي وأحمد ومالك، حكم المحكم ملزم حتى ولو خالف مذهب قاضي البلد، تمام؟ عند أبو حنيفة يلزم به إذا وافق مذهب قاضي البلد، أما إذا خالفه يبقى ليس بملزم. الصحيح إن حكم المحكم من قبل أهل العلم يبقى حكم وجماعة، لازم إذا كان برضا الطرفين التحكيم، لازم سواء كان وافق مذهب قاضي البلدة أو لا، يبقى كان من باب أولى في حال غياب النظام الشرعي والقضاء الشرعي، يبقى حكم المحكم لأمر مقطوع به في حال غياب النظام الإسلامي. واضح؟ وهذا موجود بفضل الله جل وعلا عندكم هنا وأيضا في البلاد الأخرى، أنهم عند التنازع يتحاكمون إلى أهل العلم بشرع الله جل وعلا، ولكن بقيدين، قيد الأول في ضوء المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز، وما عجزوا عنه لا يكلفون به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد يترتب على تحكيم حكم المحكم مفسدة، يعني مثلا حادثة قتل، جماعة قتل عمد فيها القصاص أنه في القصاص. طب لو العالم حكم بالقصاص ما الذي يترتب عليه؟ مفسدة عظيما. واحد زنى وهو محصن حكم الشرع أن هو يرجم، إذا طبعا إذا توفرت الشروط ونحو ذلك يرجم. طب لو حكم العالم أصبح منفذ وحفروا حفرة وأتوا بهذا الزاني ورجموه، ما الذي يحدث الآن؟ أجيبه مفسدة عظيمة. يبقى حكم المحكم نقول به، وهذا المخرج الوحيد الآن أن نتحكم لأهل العلم بشرع الله في ضوء المصلحة والمفسدة وليه القدرة والعكس. ماشي. طب لو رفض الخصم التحاكم إلى أهل العلم في ضوء الشريعة واضطر أنه يقف أمام هذه المحاكم الوضعية، خلاص مضطر، هذا مضطر خلاص، يذهب إلى هذه المحاكم الوضعية التي تحكم بغير ما أنزل الله، ولكن قبل أن يذهب يذهب إلى أهل العلم ويسألهم عن حكم الشرع في هذه المسألة وفي هذه القضية، ويطالب به في هذه المحاكم الوضعية، يعرف حكم الشرع إيه والأمر الشرعي من قبل أهل العلم، ويذهب لهذه المحاكم ويطلب به. تمام. ولا يأخذ الحق الذي قضوا به. تمام يا جماعة، لا يأخذ إلا حقه الشرعي، أما زيادة على ذلك لا يأخذه. تمام. وهذا مضطر، والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يبقى الواجب علينا الآن عند التنازع والتخاصم نذهب لأهل العلم للفصل بيننا بشرع الله جل وعلا. إن رفض الخصم يبقى هنعمل إيه؟ ومضطر إن هو يرفع محام ويدفع عن نفسه الظلم والتهمة، يبقى خلاص ده مضطر والضرورة تبيح المحظورات. تمام يا شباب، ده الواجب علينا. في شبهة عظيمة عند القضاء في تعطيل الأحكام، أحكام الشرع، وهو أن عمر رضي الله عنه وأرضاه عطل حد السرقة في عام الرمادة. طبعا هذا في طعن، في الحقيقة طعن في عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه لم يعطل أي حكم من أحكام المولى جل وعلا. تمام. والحادثة والواقعة إن غلمان حاطب ابن أبي بلتعة أصابتهم مجاعة في عام الرمادة، مجاعة شديدة جدا جدا جدا، فسرقوا ناقة فذبحوها وأكلوها. ده هذا اضطرار من اختيار، ده مضطر، والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. عمر رضي الله عنه أرضاه لم يقيم حد السرقة لو القطع، لأن هذه القضية لم يستوفى فيها شروط القطع. دي الإجابة عن هذه الشبهة. ذاك دي شبهة عند إيه؟ عند جميع أو غالب القضاء في تعطيل أحكام الشرع. ذاك هذا تأويل، عندهم شبهة تمنع من تكفيرهم، مسألة إن عمر رضي الله عنه لم يقطع يد السارق في عام الرمادة، ما دي شبهة تمنع من إيه؟ تكفيرهم بأعيانه، فلابد من إقامة الحجة. تمام؟ إحنا قلنا هذه الواقعة واقعة العين لم يتوفر فيها شروط قطع يد السارق. ما هي شروط القطع؟ الشرط الأول سرق شيء بلغ النصاب، قال صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد. الثاني أن يسرق شيء في حرز. تمام. الثالث عدم وجود شبهة في ملكية المال. الرابع عدم وجود ضرورة. تمام. فالضرورات تبيح المحظورات. إذا ما ينفعش أستدل بهذا الأمر في واقعة العين وأعمم أن الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله وأنه يجوز له تعطيل الأحكام لأن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام الرمادة، ما ينفعش، دي وقعت عين لم يتوفر فيها شروط القطع. تمام. عموما القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. إنسان في الصحراء ليس معه طعام هيهلك ويموت، له أن يأكل الميتة، وجد ميتة فأكله، ده مضطر على قدر يأكل على قدر ما ينجو به، ده مضطر. تمام. ما فيش غير الخمر وهيموت ويهلك، خلاص يشرب وينجو بنفسه. تمام. يبقى الواجب علينا الآن اعتقاد وعمل. الاعتقاد ماذا؟ نعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، ويجب علينا أن نلتزم بشرع الله جل وعلا، نذهب لأهل العلم لكي يحكموا بيننا بشرع الله جل وعلا في ضوء هذه المجالس التي تحكم بشرع الله عز وجل. في أي سؤال؟